لكن الآن يسمعون. طيب طيب إذن ذكرنا أن ذكرنا في المجلس الماضي أول ما يجب على المكلف، وذكرنا يعني فرائض الأعيان وما إلى ذلك من الأمور، ثم وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يسخط عليه، ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. هذه الفقرة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى من المسائل التي يمكننا أن نستخرجها من هذه العبارة هي قوله رحمه الله تبارك وتعالى: ويجب على أن يحافظ على حدود الله. حدود الله هو أمره ونهيه سبحانه وتعالى. حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يقول الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يتعدى خطوطا خطها الله سبحانه وتعالى من المحرمات أو الواجبات، فهذا الذي يفعل هذا الأمر قد تعدى حدود الله فاستحق غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. وحدود الله بهذا تكون هي شرائعه وأحكامه من الحلال والحرام. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني أن من عظم شعائر الله وشعائر الدين وما إلى ذلك من الصلاة والصيام والمناسك والذبائح والحج وسائر شعائر الله سبحانه وتعالى، فذلك من علامة تقوى قلبه، ذلك من علامة تقوى قلبه. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهنا ذكر الحرمات، وفي الآية التي بعدها والآيتان في سورة الحج ذكر أن من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك ما عظمت حرمات الله إلا وأنت تعظم الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال العبودية له جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الشريفة أن الناس لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا رسول الله فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وقد روى الطبراني في المعجم الكبير بسند الرجال وثقات عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مرعوب، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. يعني إذا غبت عن أنظاركم وانتقلت إلى الرفيق الأعلى فقد تركت فيكم كتاب الله، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وهذه هي حرماته سبحانه وتعالى، وهي حدوده جل وعز. وعن العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم وهو حديث جليل القدر. وهذا معاشر إخوتي الأحبة حقيقة علامة الإيمان. علامة الإيمان أن تنظر إلى حرمات الله بالجد. وهذا معنى قول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة أيضا، إن الذي يأخذ الكتاب بقوة يعظم شعائره، يعظم حرماته، يعظم كل ما يأتي منه تعظيما لله عز وجل. فأنت لا تعظم شعائر الله إلا وقد عظمت الرب جل وعز. ومن شعائر الله الكعبة، ومن شعائر الله بيوت الله سبحانه وتعالى، ومن شعائر الله سائر ما يتعلق به سبحانه وتعالى. ومن شعائر الله وحرماته أحكامه الشرعية، فمن كان مؤمنا صادقا أخذها بجد وعظمها ولم يتهكم ويتخذها هزوا، ومن كان ضعيف الإيمان أو فاقد الإيمان فإنه لا يبالي بهذه الأمور كلها ولا يرفع بها شأنا، وقد يتهكم بها وقد يمزح ويحكي الحكايات المضحكة بها، أمور كلها يعني لا يبالي بها. هذه صفة المتلاعبين بدينهم من السفهاء والسخفاء وما إلى ذلك. وقد روى ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي شريح الخزاعي رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وصحابي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. طيب إذن ذكرنا حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه ابن حبان في صحيحه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الشهير الذي ذكرناه في أوائل الدروس، حديث الغدير غدير الخب، عندما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على التمسك بالثقلين، فقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن أذهب وأترك فيكم الثقلين كتاب الله، فعظم فيه وفخم، وعترتي آل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، يعني انظروا كيف تخلفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب وفي عترته الطاهرة. هل تعملون بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل تحلون حلاله؟ هل تحرمون حرامه؟ هل تقفون عند حدوده وأحكامه؟ هل تعظمون شعائره؟ هل يكون هو قانونكم ودستوركم بحق؟ هل تأخذونه بجد وقوة؟ أم أنكم تجعلونه فقط كتاب بركة تتلونه في المآتم والمناسبات وتتركون العمل به؟ بمعنى، هل هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الذي نأخذ منه منهاجنا وحياتنا ومستقبلنا، أم فقط هو كتاب مقدس نتظاهر بتقديسه وتعظيمه بطباعته بألوان زاهية وخطوط جميلة ونقبله عند الصباح والمساء، وإذا كانت هناك جنازة يعني فتحنا المقرئين ليقرأوا هذا الكتاب ثم لا شيء بعد ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فلا شك أن هذا هو الضلال المبين والخسران العظيم، لأن أهل الكتاب أيضا يفعلون هذا، ومع ذلك فقد وصفهم الله عز وجل بكونهم من المغضوب عليهم والضالين. ومع هذا أيضا فكتابهم الذي بين أيديهم لا يهديهم إلى شيء، لأنهم لا يحلون حرامه حلاله، ولا يحرمون حرامه، ولا يحيون ما أحيا، ولا يميتون ما أمات. وعلى ذلك فالمسلم الصادق هو الذي يجعل هذا الكتاب دستور حياته، ويعتبر أن الله سبحانه وتعالى قد أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يبين لنا كل أمور حياتنا ومماتنا. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن قل يا رسول الله للناس أو للمسلمين: إن صلاتي ونسكي، يعني ذبائحي، وقد تكون عباداتي، لأن النسك هو العبادة، إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني كل حياتي، كل ما يتعلق بالحياة، ومماتي لله رب العالمين. وفي هذه الآية رد عظيم على العلمانيين الذين يجعلون الممات لله لأنه من أمور الغيب التي لا تأثير لها في الحياة، ويجعلون الحياة بقوانينهم ودساتيرهم وأهوائهم وشهواتهم، لن يفصلون بين الأمرين. والكلام حقيقة في هذا الأمر طويل. أيضا يقول أيضا مما يعني يدخل في هذا أيضا مما يعني ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: التوبة. التوبة عند قوله: ويجب عليه ويقف عند أمره ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. التوبة هي الإقلاع عن الذنوب والمعاصي. والتوبة أيضا عرفها العلماء بتعريف جامع مانع، وهي قولهم: هي الرجوع من البعد عن الله إلى القرب منه سبحانه وتعالى. الرجوع من البعد عن الله إلى القرب سبحانه. سبحان الله، هذا التعريف تعريف حقيقة جميل. إنسان كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى بذنوبه ومعاصيه وأموره التي تسخط الله عز وجل، فجأة وقف وقفة يتمعن فيها فوجد أنه كان فارا من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي: أنت الفار من الله. لأن عديا لما وصل جيوش الإسلام إلى قبيلته طيء فر عند علمه بمجيئها فر وذهب إلى الشام، كان نصرانيا فذهب إلى النصارى من أهل ملته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الفار من الله. بعد ذلك أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكثير من الناس يفرون من الله، لكن إلى أين يفرون من الله سبحانه وتعالى؟ إلى أين؟ إلى إبليس، إلى شهواتهم، إلى أهوائهم، وكل ذلك لا شك أنه آيل إلى خسران الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لكن كل من خفت منه فررت منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا خفت منه فررت إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. التوبة هي الرجوع من البعد عن الله إلى القرب منه سبحانه وتعالى، ولا يكون القرب من الرب عز وجل إلا بفعل ما يحبه ويرضاه، وإلا بالانتهاء عما يسخطه ويأباه عز وجل. فلا يتصور من المرء أن يحب الله عز وجل ويكون قريبا منه وهو يرتكب ما نهى عنه ولا يفعل ما أمر به. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لأن المحب لمن يحبه مطيع، المحب لمن يحبه مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن التوبة هي الرجوع من البعد عن الله إلى القرب منه سبحانه وتعالى. وقد أجمع العلماء على وجوب التوبة من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة والكبيرة والصغيرة. فكل إنسان مسلم، بل كل إنسان يجب عليه أن يتوب من معصيته لله عز وجل. فإن كان كافرا وجب عليه أن يسلم فورا، يسلم وجهه لله، لأن الإسلام ما هو؟ والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. إذن الإسلام هو استسلام. فكل إنسان على وجه الأرض يجب عليه أن يسلم وجهه لله، وإن كان مسلما فيجب عليه أن ينتهي عن معاصيه. بعض الناس يتحدث عن شباب ملتزمين وإنسان عادي. لا شك أن كونه عاديا هذه علامة على أن هناك مرضا مستشريا في المجتمع، لأن الأصل أن المسلم هو الذي أسلم لله عز وجل وجهه وتاب من معاصيه وذنوبه فأصبح مستسلما. ولذلك لو أن شرطيا أوقف إنسانا فقال لو استسلم، فإذا لم يرفع يديه وينقد للشرطي معناه أنه لم يستسلم. ومن حق الشرطي عند ذاك أن يعني يطلق عليه النار أو ما إلى ذلك من الأمور التي ترغمه على الاستسلام. وكذلك الله سبحانه وتعالى، إذا كان المرء زائغا ضالا منحرفا متبعا لشهواته ثم يزعم بعد ذلك أنه مؤمن مسلم، فلا شك أن هذا الإسلام والإيمان ناقصان. لا شك أن هذا الإيمان والإسلام يعني غير تام. وذلك لأن الإنسان إذا استسلم معناه أنه التزم بشعائر الله عز وجل. ولذلك نقول عن الشباب الذين ينتهون عن المحارم ويستقيمون على الشريعة بأنهم ملتزمون. وقد يكون الأصل في هذا الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شابا مريضا فقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت موقنا بأن الدنيا فانية وإن كذا وكذا، يعني بين له أن أنه ارتبط بالآخرة وأنه لم يعد يعني يأبه كثيرا لهذه الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم، عرفت فالزم، فإذا استجاب فهو ملتزم. هذا الحديث وإن كان في إسناده نظر لكن معناه صحيح، لأن المتمسك بالكتاب والسنة هو ملتزم بشعائر الإسلام، والذي يفعل ما يأمر به هواه ويلتزم بعض الشعائر ولا يلتزم بالشعائر الأخرى فلا شك أنه غير ملتزم بسائر ما أمره الله عز وجل به، وهذا هو الفسق. الفسق هو الانشقاق عن أوامر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأمر يختلف من فاعل الكبيرة وفاعل الصغيرة، وقد نص العلماء على أن الفاسق هو الفاعل الكبيرة التي لم يتب منها، أو الذي يفعل الصغائر ولا ينتهي عنها. إذن من فعل الصغيرة تلو الصغيرة ولم ينتهي عنها فهو فاسق. وأيضا من فعل الكبيرة، إنسان زنى، شرب الخمر، إنسان سرق، إنسان يكذب، إنسان يكذب أو كذب، إنسان قتل شخصا بغير حق، سفك دما بغير حق، هذا فاسق مجرم. هذا فاسق ومجرم في حق الله، في حق نفسه وفي حق الله سبحانه وتعالى. أيضا إنسان يعني يطلق أعينه في النساء، إنسان يدخن، إنسان لا يبالي بهذه الصغائر المعروفة، إذن هذا أيضا فاسق. وهكذا، إذن من كل هؤلاء، سواء من فعل الكبيرة أو من لم ينتهي عن الصغائر، كل هؤلاء يجب عليهم فورا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قولنا المعاصي الظاهرة والباطنة، فالمعاصي الظاهرة هي التي يراها الناس جميعا، وأما الباطنة فهي معاصي القلوب: احتقار المسلمين، الكبر، الغرور، العجب، سائر هذه الأمور. وسيأتي يعني ذكر ذلك كله للمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، سيذكر كثيرا من هذه الأمور. طيب، النصوص في وجوب التوبة نصوص كثيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال العلماء: لعل وعسى وما إلى ذلك من كلام، من عبارة الترجي، هذه كلها في حق الله عز وجل محققة، لأنه لا مكره لله سبحانه وتعالى. فإذا يعني توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي أنكم ستكونون مفلحين إن فعلتم ذلك. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فإذا هنا أيضا عسى، وعسى هنا محققة أيضا، يعني أنكم إن فعلتم ذلك فإن الله عز وجل يتوب عليكم ويكفر عنكم سيئاتكم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإذا كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله المعصوم من الذنوب والمعاصي المؤيد من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة أو 100 مرة، وفي رواية 70 مرة أو أكثر من 70 مرة، وفي رواية في المجلس الواحد أنهم كانوا يعدون له أكثر من 70 استغفارا، فماذا نقول نحن الذين نفعل الذنوب ليل نهار؟ ماذا نقول؟ يجب أن نتوب إلى الله ونستغفره أكثر من 1000 مرة، لا أقول أكثر من 100 مرة، بل يجب أن نلتزم الاستغفار ليل نهار نظرا لأفعالنا التي نسأل الله عز وجل يتجاوز عنا فيها. وقد روى أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يديه أو يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني إلى اليوم الذي تطلع الشمس فيه من مغربها، إلى اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها، وذلك اليوم من أشراط الساعة الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يصل إلى درجة الغرغرة، وهي عندما تخرج الروح من الإنسان ويرى مقعده من الآخرة، فإذا عندئذ لا معنى للتوبة لأنه قد رأى مقعده وعلم مصيره، نسأل الله العافية والسلام. إذن التوبة تقبل من الإنسان دائما ما لم يقع في أمرين مهمين: الأمر الأول ما لم تطلع الشمس من مغربها، وهذا أمر عالمي لا ندري متى سيكون، والأمر الثاني وهو أمر خاص بكل إنسان، وهو ما لم يغرغر. ما لم يغرغر يعني يصل إلى درجة الموت، انتهى أمره وبدأ يموت. والله سبحانه وتعالى الحقيقة يعني يحب التائب، وهناك أحاديث كثيرة بهذا المعنى، ويعني ذكرها العلماء في مصنفاته، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم ضل عن راحلته في فلا، فلما لقيها فإذا أو فإذا به قد لقيها، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الفرح العظيم الذي يعني شعر به هذا الشخص حتى أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الله أفرح منه بتوبة عبدي حين يتوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة التوبة، والحق أن هذا الكتاب حقيقة كتاب عظيم جليل القدر الحقيقة، وددت لو أن كل إنسان قرأه وتربى به. كتاب مدارج السالكين في شرح منازل السائرين من مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، منازل السائرين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تبارك وتعالى، هو كتاب صغير شرحه شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله في 3 مجلدات جليلة، وحرر فيه المسائل تحريرا بليغا. كل من قرأ هذا الكتاب طالبا التربية والسلوك سيخرج بنفس إيماني عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. أول المنازل يعني يقصد منازل أنك سائر إلى الله سبحانه وتعالى، والمربون يسمون العبد الماشي السائر في طريق الله سبحانه وتعالى بالسالك، فلان سالك إلى الله، وهذه عبارات يستخدمها الصوفية كثيرا، يعني يقول فلان السالك إلى الله أو سالكة إلى الله، حتى إن الشناقطة يكثرون من هذه الأسماء، يقول السالك والسالكة وكذا إلى آخره من هذا المعنى. يعني فالسالك يعني سالك سبيل الله سبحانه وتعالى، فيفترض المربون أنك على راحلتك تمشي إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تقطع منزلة تلو منزلة. وهذه المنازل هي التي شرحها الإمام ابن القيم في منازل السائرين، في مدارج السالكين شرح منازل السائرين. وأيضا له كتاب آخر وهو طريق الهجرتين، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى يقصد، وله رسالة جميلة كتبها لإخوانه عندما كان قادما من رحلة الحج، أرسلها من تبوك إلى دمشق إلى الشام، وهي رسالة التبوكية: إني مهاجر إلى ربي. شرح بها معنى الهجرة إلى الله، هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. حقيقة هذه من الرسائل، كل هذه الكتب كلها ينبغي على المرء أن يقرأها ويستفيد منها. فيقول: ومنزلة التوبة أول المنازل، يعني أن الإنسان مجرد التزامه وتوبته إلى الله من جاهليته ومن شروده عن الله، يعني العبد يكون شاردا عن الله سبحانه وتعالى، فأول المنزل التوبة، وسنأتي على شروط التوبة. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، قال وأوسطها، يعني وأنت سائر إلى الله فجأة تقف وتبحث ترى ماذا فعلت في حياتك. يعني كل واحد منا يقول، عمر رضي الله عنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم بالقسطاس المستقيم. يعني كل ليلة حاسب نفسك، تقول ماذا فعلت اليوم، هل فعلت ذنبا، هل نظرت نظرة بغير حقها، هل أكلت مالا حراما، هل عصيت الله سبحانه وتعالى، هل تركت صلاة من الصلوات فلم أقم بأركانها واجباتها، لا أقول لم أصليها لأن الإنسان مفترض أنه سائر إلى الله فلا يتصور أن لا يصلي، وهكذا في سائر الأمور. ثم تبحث عن نياتك، تخرج قلبك وتنظر عندما فعلت الفعل الفلاني، هل فعلته لله أم فعلته لكي يقال إني كذا وإني كذا وإني كذا. فلان عندما كلمته ألم أحتقره، الموظف الذي عندي ألم أضطهده، وهكذا من هذه الأمور كلها إنسان يحاسب نفسه بدلا قبل أن يحاسب بين يدي الله، لأننا سنحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكل من تيقن أنه سيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى فليعد الجواب قبل أن يقف بين رب الأرباب سبحانه وتعالى. قال وأوسط وآخرها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلذلك عند فراش الموت أو قبيل الموت أو ما إلى ذلك، إذا لم يتوب الإنسان فإنه سيلقى الله بالذنب الذي كان يرتكبه. وواسوا أتاه إذا لقي الله وقد حاسبه على ذلك الذنب بين يدي الأشهاد في ذلك الموقف الرهيب، نسأل الله العافية والسلام. قال ابن القيم: فلا يفارقه العبد السالك، لا يفارق هذه المنزلة، منزلة التوبة، ولا يزال فيه، يعني في هذا المقام لا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر، لأنه يتصور منازل: منزلة التوبة، منزلة الفتوة، منزلة الشكر، منزلة الصبر، منزلة إلى آخر المنازل التي ذكرها في مدارج السالكين، إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك، لأنه لا يتصور إنسان التزم بشريعة الله سبحانه وتعالى والتزم بدين الله عز وجل وهو لم يتب من عصيانه لله عز وجل. كما أن من حسنت خاتمته، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالخواتيم، فإذا ختم له بالتوبة النصوح فتلك هي السعادة العظمى وهي الخاتمة الحسنة. نسأل الله يختم لنا جميعا بهذه الخاتمة الحسنة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وشروط التوبة الندم على ما فات، والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره، يعني هذا كلام المؤلف رحمه الله، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تبارك وتعالى، هنا يبين رحمه الله شروط التوبة. هذه الشروط الحقيقة ذكرها الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله في منازل السائرين، ذكر ثلاثة شروط، قال الندم والإقلاع والاعتذار، هذا كلام شيخ الإسلام الهروي. والهروي نسبة إلى ماذا؟ إلى هراء، وهراء أو هراء يقال لها الآن هيرات، هي مدينة عظيمة في شمال أفغانستان جهة الحدود الإيرانية، وقد خرج منها علماء كبار. وأبو إسماعيل الهروي وهو عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي نسبة إلى الأنصار إلى أبي أيوب الأنصاري، يقولون إنه من ذرية أبي أيوب الأنصاري رحمه الله، وقد توفي سنة تقريبا سنة 480 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في القرن الخامس أواخر القرن الخامس. وكان شديدا صلبا في السنة، كان يقول: عرضت على السيف أكثر من 70 مرة، لا يقال لي أسكت لا يقال لي أسكت عما تعتقد، ولكن يقال لي أسكت عن مخالفك. لكن كان عنده شدة حقيقة في السنة، حتى لدرجة نوع من المبالغة الحقيقة. وكذلك كان صوفيا كبيرا، ولذلك كتابه يعد من كتب التصوف. وكان إذا ذهب إلى الدرس ذهب في أبهة كبيرة، فإذا انتهى وجلس مع الفقراء والضعفاء قال، يعني أراهم لباسه المرقع داخل ثوبه، وقال: هذا لبسناه لنرائي هؤلاء القوم، وهذا لبسناه لكم، يعني لله عز وجل والفقراء والضعفاء. الإمام ابن القيم رحمه الله لما شرح منازل السائرين يعني حاول أن يدافع عن أبي إسماعيل الهروي في عدة مواطن، وكان في كل مرة يقول: شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه. وله كتاب عظيم وهو ذم الكلام وأهله، ذم الكلام وأهله، وكتاب جليل القدر حقيقة، مطبوع محقق ومطبوع محقق. وله كتب أخرى في نصرة السنة، منها كتاب الفاروق الصفات، كان صلبا في إثبات الصفات وما إلى ذلك من عقيدة أهل الحديث. فأيضا هذه الشروط ذكرها الإمام النووي رحمه الله في الأذكار، وذكرها في بداية كتاب التوبة، باب التوبة من رياض الصالحين، فإنه قد ذكرها بقوله: قالت العلماء أو قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: رابع أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه، أو إن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه، أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. هذا كلام شبيه به ما ذكره في كتابه الأذكار، والكلام أيضا في هذه، يعني أنتم تلاحظون أن هذه الشروط كل عبر عنها بأسلوبه الخاص. فهنا يذكر يعني ثلاث شروط: الأول الندم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. يعني أن أعظم ما في التوبة الندم، ولكن هناك أمور أخرى لا يمكن للتوبة أن تتم إلا بها. إذن الندم أول شيء أنك تندم، تقول: يا ليتني لم أفعل الشيء الفلاني، ويتحرك قلبك أنك فعلته، تقول: يا ليتني لم أسرق أو أكذب أو أزني أو أفعل أو كذا وكذا. لكن الذي يعني لا يندم ويتذكر تلك الأيام السالفة، ويتذكر صديقته فلانة وعشيقته علانة وما إلى ذلك، هذا لم يندم ولم يتوب، فتوبته هذه ناقصة. أيضا الشرط الثاني: النية على عدم العود. أما الذي يقول: والله أنا الآن تبت، ولكن قد أعود في يوم من الأيام إلى ذلك الذنب، وإن حصلت لي الفرصة أعود. هذا لم يتب، وحتى في عرف الناس هذا لم يلتزم بدين الله عز وجل. ولذلك من شرط عدم العود، من شرط عدم العودة إلى الذنب أنه تركه لله. أما إذا لم يعود إليه لأن المجتمع لم يعود يقبل ذلك الفعل، أو لأنه في بلاد لا مجال له إلى يفعل ذلك الذنب، أو أنه استحيا ممن حوله، أو أنه فقد العضو الذي سيفعل به ذلك الذنب، مثلا قطعت يده أو قطع فرجه أو قطع كذا إلى آخره من سائر هذه الذنوب، إذن هذا لم يتب، هذا لم يتب لأنه لم يستطع أن يفعل الذنب، وفي وقلبه ما زال معقودا على فعله، إذن هذا لم يتب والعياذ بالله تبارك وتعالى. والثالث قلنا إنه الإقلاع عن الذنب فورا. أما إذا استمر يفعل الذنب ويقول أستغفر الله ويشرب، أو أستغفر الله وهو يزني، أو أستغفر الله ويتفرج على الأفلام الخليعة أو ما إلى ذلك، أو وهو يسرق أستغفر الله نحن نفعل الذنوب، هذا تهكم، هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى، والحقيقة أنه لا يستهزئ إلا بنفسه. فلذلك هذا هذه توبة تحتاج إلى توبة حقيقة، لأنه لم يتب، نسأل الله العافية. ولذلك قال وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ويقول أو ولا يقول حتى يهديني الله. وما أكثر من يقول هذا، تقول له يا عبد الله صلي، يقول باقي ما هداني سيدي ربي، أو تقول له لا تدخن أو لا تشرب الخمر أو لا تتفرج على المنكرات أو لا تفعل كذا وكذا أو لا تستمع إلى المعازف والموسيقى أو ماذا، فماذا يقول؟ الله يهدينا، دعيلي بشي هداية أو ما إلى ذلك من هذا الكلام الذي يقوله كثير من الناس. هذا دليل على أنه لا يرجو لله وقارا، أن عظمة الله عز وجل في قلبه ضعيفة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الشيخ فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. والشرط الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو أن الإنسان إذا كان هذا الذنب بينه وبين شخص آخر وجب عليه يستحله. والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هو رسول الله سيد العالمين، قبيل وفاته بأيام وقف على المنبر وقال من أخذت ماله فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء، ومن جلدت ظهره فهذا ظهري فليضربني، ومن فعلته كذا وكذا، فاستحل الناس كلهم، وقال وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، قال استحل الناس قبل أن يأتي يوم أو تتعافوا الحقوق بينكم أو تعافوا الحدود بينكم، حتى قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. إذن الذنوب التي بين العبد وبين العبد من سب أو الشتم أو الضرب أو أخذ المال أو الظلم أو الغيبة أو ما إلى ذلك من هذه الذنوب العظيمة الكبيرة، هذه لا يتوب الله عز وجل عنها إلا إذا استحللت الشخص الذي فعلت به ذلك الذنب. وإذا لم تستطع أن تستحله فتستغفر الله عز وجل له، أو تتصدق بذلك الشيء عنه إن كنت قد أخذته منه أو اغتصبته أو يعني اغتصبت ماله ظلما عدوان أو سرقته أو ما إلى ذلك من الأمور، هذه كلها يجب أن ترى كيف تصل إليه وتستحله منها. ولعلنا نقف هنا لأن الوقت قد داهمنا. الحمد لله وصلى الله على رسول الله.